وشفقتم وتفرقتم في المنافقين وقد ارتكبهم الله عز وجل وختم على قلوبهم. اتريدون ان تهدوا من اضل الله؟ ليس امر الهدايه بايديكم. واذا عرفتم ان هؤلاء قد وقعوا في الضلال فلا تجادل عن الذين يختانون انفسهم، ان الله لا يحب من كان خواما اثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وكان الله بما يعملون محيطا. ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياه الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامه ام من يكون عليهم وكيلا؟ لا جمع الذين يكتمون انفسهم. هذا هو الامر الاول الذي يتعلق بمساله الاعتقاد، لان الانسان اذا اعتقد ان هؤلاء طواغيت وان طائفه من الناس قد وقعت في عباده الطواغيت نتيجه لمكر الليل والنهار، فالواجب على المسلم الا يتشكك في امر هؤلاء المعبودين من دون الله، والا يتشكك في امر الذين عبدوهم. والعجب انك تجد في قصه فرعون امرا يعني كان هؤلاء قد جمع الشيطان كلمتهم او قلوبهم على عقيده الكفر. تامل قول فرعون كما ورد في سوره الاعراف، حيث يقول الله عز وجل: قال ان كنت جئت بايه فات بها ان كنت من الصادقين. هذا فرعون يقول هذا الكلام لموسى عليه السلام، فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فاذا هي بيضاء للناظرين. قال الملأ من قوم فرعون: إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم، فماذا تأمرون؟ من الذي قال هذه المقالة؟ الملأ من قوم فرعون. قال الملأ من قوم فرعون: إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم، فماذا تأمرون؟ في سورة الشعراء تجد ان فرعون قال نفس الكلام للملأ، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال للملأ حوله: إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، فماذا تأمرون؟ حين وقعت الآية نطق فرعون بنفس الكلام الذي نطق به الملأ. ألف الشيطان قلوبهم على عقيدة الكفر ومحاربة الرسل والرسالات. فينبغي أن تعتقد اعتقادا جازما بأن هؤلاء طواغيت، وبأن القوم وقعوا فيما وقعت فيه الأمم السابقة من الخروج عن مناهج الله تبارك وتعالى، التي أرسل من الخروج عن مناهج الله تبارك وتعالى التي أرسل بها رسله الكرام عليهم وعلى خاتمهم الصلاة والسلام. يقول الله عز وجل بعد ذلك: ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. هذه الآية تفيدنا أمرين. الأمر الأول أنه لا يجوز ولا ينبغي لك أبدا أن تتشكك في أي أمر جاء به الوحي. يجب عليك أن تعتصم بالوحي وأن تصدق بكل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء ورد ذلك في كتابه، في كتاب الله عز وجل، أو في سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ينبغي أن تصدق بكل ذلك، وينبغي أن تنقاد لأوامر هذا الوحي ونواهيه، وهذا هو الطريق الوحيد للنجاة والانقياد، إنما يكون بعد تعلمه، بعد تعلم هذا الوحي. لأن الإنسان إذا جهل الشيء فكيف يتصوره ويعتقده، فضلا عن أن يقوم بتنفيذ هذا الوحي. لابد أولا من أن يتعلمه كي يستطيع أن يتصوره ويعتقده وأن يعمل بمقتضى هذا التصور والاعتقاد. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه. الأمر الثاني أنه لا ينبغي أبدا أن نختلف في أمور الديانة. ينبغي أن تأتلف قلوبنا خصوصا وأن ديننا واحد وإلهنا واحد ورسولنا صلى الله عليه وآله وسلم واحد. وإذا وقع الاختلاف نتيجة لاختلاف الأفهام ولاختلاف مراتب العلم، فينبغي على كل مكلف أن يكون معتصما في هذا الاختلاف بأمرين: بالعدل وبالعلم، وضد العلم الجهل، وضد العدل الظلم. فينبغي عليه أولا أن يعتصم بالعلم. إذا وقع خلاف بين المسلمين فالواجب أن نرد هذا الخلاف وأن نرد هذا التنازع إلى قول الله عز وجل وإلى قول نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وينبغي أن يكون هذا مصحوبا بالعدل. ومن مقتضيات العدل التراحم الذي يجب أن يكون موجودا بيننا. فنحن الأمة التي وصفها الله عز وجل بقوله: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فإذا وقع الاختلاف فمرد هذا الاختلاف ومرد هذا التنازع إلى جهة واحدة، إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فيجب علينا أن نرد هذا الاختلاف إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وفي أثناء ذلك يجب علينا أن نتحلى بالعدل والإنصاف. ومن مقتضيات هذا العدل الأخذ بموجب الدليل، وكذلك إحسان الظن بالغير، لأن هذا من التراحم. الإنسان عندما يقع الخلاف أن تشاهد أن كل خصم من الخصمين يحسن الظن بنفسه ويظن أنه هو الذي ينقاد للدليل ويتشكك أو يسوء ظنه بخصمه ويعتقد أنه متبع لهواه. وهذا أمر لا ينبغي أن يوجد أبدا إلا بعد أن تقوم الحجة الرسالية وبعد أن يرد التنازع إلى قول الله عز وجل وإلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فإن استمر الخصم على خطئه كان في هذه الحالة من أهل الأهواء، وأما قبل ذلك فهو مجتهد معفو عنه، كما قال الله عز وجل: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فالمسموع هو التناهي على الخطأ بعد تبين الحق. أما أن يخطئ الإنسان أصلا وهو يريد حكم الله عز وجل، فقد بيّن لنا رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم أن الخطأ مرفوع عن هذه الأمة، أي أن الأخذ بالخطأ مرفوع عن الأمة، في حديث ابن عباس الذي أخرجه الترمذي وغيره في سند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وهذا حديث مشهور عندنا دلق: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. رفع عن أمتي الخطأ يعني المؤاخذة على الخطأ، لأن الخطأ لابد أن يقع كما بين النبي صلى الله عليه وسلم وكما سمعتم في الآية: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وكذلك يقول صلى الله عليه وآله وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فالخطأ واقع في هذه الأمة، إلا أن الله تبارك وتعالى قد رفع عنا الحرج، فلا يؤاخذنا على الخطأ إلا إذا تعمدت قلوبنا، وتعمد القلب لا يكون إلا بعد ظهور الحق. لذلك يقول الله عز وجل في يقول الخطة الشرعية في هؤلاء الطواغيت: ألا ينبغي عليكم أن تناقشوا الموانع التي قد يتعلق بها البعض لعدم الحكم على هؤلاء؟ أظن أنني قد ناقشت هذا الأمر سابقا. وأكبر شبه إخواننا بعد ذلك قولهم إن هؤلاء إنما قد وقعوا في تلبيس العلماء، يعني وقعوا في التلبيس الذي يلبسه العلماء الحكام، إنما لبس عليهم الأمر. فنقول لهم: إذن هذا الذي وقع من الحكام كفر، إلا أنكم عبرتموهم لأن غيرهم قد لبس عليهم. فنسألكم سؤالا: هل تحكمون على هؤلاء الملبسين بالكفر؟ هل تحكمون عليهم بالكفر؟ يعني مثلا الراجل ده وقع في الكفر بس مش هنحكم عليه بالكفر علشان فلان لبس عليه، إذا فلان ده أعلى مرتبة في الإجرام ولا لا؟ أعلى مرتبة في الإجرام، أتحكم على فلان هذا بالكفر؟ سيقول لك: لا. هذه نقطة. النقطة الثانية: أننا نعتقد أن الحكام هم الذين يلبسون على العلماء، لأن العلماء الذين يختارون للمناصب الرسمية إنما يختارون وفق تقارير مقدمة من الأجهزة الأمنية، ولا بد من أن يتحلوا بمواصفات، أهم هذه المواصفات الخبر الذي يحملونه للتصديق على كلام الحكام، فيوافقون على الشيء وضده: هذا موافق للشرع، هذا موافق للشرع. هؤلاء لا يخالفون لله عز وجل قضية، ولا يقدرون على خير إلا فعلوه. مش ده البيان؟ مش هذه البيانات التي صدرت؟ فالذين يختارون بمثل هذه المناصب إنما يختارون وفقا لمعايير معينة. ضف إلى هذا أننا نجد أن طائفة من العلماء الرسميين يأمرون بالمعروف ويطالبون بتحكيم الشريعة. ما مصير هؤلاء العلماء؟ يرمون ويوصفون بكل موبقة. وقد وصفوا شيخ الأزهر بأنه من المنسحبين من العصر، ووصفوه بأنه يحمل. يرمون ويوصفون بكل موبقة. وقد وصفوا شيخ الأزهر بأنه من المنسحبين من العصر، ووصفوه بأنه يحمي التطرف ويشجع التطرف. كل هذا لأنه أصدر قرارا بالاشتراك مع مجمع البحوث الإسلامية بمصادرة كتاب ألفه المستشار العشماوي ينطوي على كفر. طيب مع الحكومة الإسلامية هذا القرار من صلاحياته أم لا؟ من صلاحياته القرار الجمهوري الذي صدر بتشكيل مجمع الحكومة الإسلامية أعطاه هذه الصلاحية. فإذا الطاغوت يسحب البساط من تحت قدمي شيخ الأزهر ويلغي هذا القرار ويترك الأمر للنيابة، يقول المتضرر عليه أن يلجأ إلى النيابة. إذا أنت جعلت النيابة حاكمة على مجمع البحوث الإسلامية، ومجمع البحوث الإسلامية إنما شكل بدلا من هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية هو الذي أصدر قرارا بتحريم الربا، إلا أن أهل الأهواء وعلى رأسهم المفتي أباحوا الربا الذي كان محرما طيلة الأعوام والقرون السابقة، وعلى يديه صارت هذه المسألة من المسائل الخلافية عند الجهال وعند عوام الناس، وقد كانت هذه المسألة من المسائل المجمع عليها في العهود والسنين الماضية منذ بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عز وجل آيات تحريم الربا. فالذي نعتقد أن هؤلاء هم الذين يلبسون على العلماء، وأنهم يختارون للمناصب الرسمية علماء ذوي صفات معينة. نحن لسنا قلوبا ولسنا من الزلج أو من بلاد تسكينه، نحن نعيش في مصر، فينبغي علينا ألا نخالف الواقع المشاهد المحسوس، لأن هذا من الجدال عن الذين يختارون أنفسهم. هذه المسألة. المسألة الثانية يقولون هذا الرجل مكره، هذا الرجل مكره. هذه الكلمة يعني من أشد التلبيس ومن أشد الخطأ الذي وقع فيه إخواننا. أولا هذا الرجل لا يزعم أنه مكره، بل يزعم خلاف ذلك، يقول نحن إرادتنا حرة ونحن أصحاب القرار ونحن لا يدعي أنه مكره أبدا. فكيف تقول إنه مكره والرجل يصف نفسه بخلاف ذلك؟ ثانيا لو تصورنا أن دولة بأكملها تمتلك من الوسائل العسكرية ومن الجيوش ومن الإمكانيات الحربية ومن الاقتصاد ومن تكون مكرهة، إذن والإكراه عرف، إذن لن تقوم قائمة للدين على وجه الأرض أبدا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين هاجر إلى المدينة وأنشأ الدولة الإسلامية عليه الصلاة والسلام وأمر بالجهاد، هل كانت قوته صلى الله عليه وآله وسلم حينئذ معشار قوة أهل الكفر؟ لقد تمالأت عليه شبه الجزيرة العربية، تمالأ عليه المشركون في غزوة الأحزاب، ومن قبل ذلك خرج إلى غزوة بدر التي قال الله عز وجل فيها ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. فالنصر من عند الله تبارك وتعالى، لكن هل كانت قوة رسول الله صلى الله عليه وسلم عسر قوة المشركين الموجودين في الأرض يومئذ؟ وكانت هناك فارس والروم، ولو كان هذا إكراها لما جعل الفرار من الزحف من الكبائر، ولما جعل الجهاد فريضة. إن النبي صلى الله عليه وسلم في كل الغزوات التي غزاها ابتداء بغزوة بدر، لا أقول ابتداء بغزوة بدر لأنه قبل ذلك خرج إلى الأبواء وإلى أبواب وإلى العشيرة ولم يحدث قتال بينه وبين المشركين اللهم إلا في غزوة العشيرة حين ترانا فريق من المسلمين مع فريق من المشركين في النفس، وأصيب سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بسهم، فكان أول العرب إغراق دما في سبيل الله. ثم بعد ذلك وقعت غزوة بدر الكبرى، وانتهاء بغزوة تبوك. مش غزوة تبوك هي آخر الغزوات، وهي غزوة العسرة. أنت تعرف حال المؤمنين حينئذ، وأنهم خرجوا لغزو المشركين وقتالهم، فهل كانت قوة المؤمنين معشار قوة المشركين؟ أبدا. أنت عليك أن تعد لهم ما استضعف من قوة ومن رباط الخلق. وإذا قلنا إن هذا إفراط، فكما قلت لا سبيل إلى تطبيق شريعة الله أو إلى قيام دين الإسلام في الأرض أبدا. لماذا؟ أنت في حاجة إلى أن ترفع هذا الإكراه، كيف السبيل إلى رفعه؟ تقول نحن نعتمد في اقتصادنا على معوناتهم. طيب هيا نحرر اقتصادنا. لا، نحن مكرهين على عدم تحرير اقتصادنا. نحن مكرهون على أن ننشر عقائد الكفر. طيب هيا بنا لنعلم الناس عقيدة التوحيد. لا، لا سبيل إلى ذلك، لأن القوم قد أكرهونا على نشر عقيدة الكفر في الثقافة وفي الإعلام وفي التربية والتعليم وما إلى ذلك. نريد أن نحرر الاقتصاد، هيا نزرع القمح. لا، لن نستطيع أن نزرع القمح، لأن المكره قد أمرنا بعدم زراعة القمح، وأن علينا أو أجبرنا على أن نزرع الفراولة والخيار والكنتالوب وهكذا. فكيف ينصر دين الله عز وجل وأنت في الدعوة التي تقوم بها؟ ما الهدف من هذه الدعوة؟ ما هو الهدف الذي ترمي إليه؟ الهدف الذي ترمي إليه أن يصير كل الناس في نصف المسلمين، وبعد أن يصيروا المسلمين، وبعد أن يصيروا المسلمين، أنت تحكم أصلا بالإسلام لكل إنسان في نصف ابتداء من الطاغوت إلى أصغر واحد، ومع ذلك تقول هم مكرهون. فنحن سنتعلم عقائد التوحيد، إلا أننا سنظل محكومين ومتحاكمين إلى شرائع الكفر لأننا مكرهون. مش كده؟ إذا ما هو الهدف أو ما هي الغاية في النهاية؟ ثالثا، المكره له مسلك. المكره له مسلك، يريد أن يتحرر من هذا الإكراه ليعود إلى إظهار دينه الصحيح. إذا كنا مكرهين لأننا مضطرون إلى إجابة هؤلاء، إذ أننا نعتمد عليهم في اقتصادنا، علينا أن نحرر اقتصادنا. يعني إذا طبقنا كلمة أحدهم لا تكون الكلمة من الرأس حتى تكون اللقمة من الفأس. كيف تطبق هذه المعادلة؟ ونحن سنمنع من أن تكون لقمتنا من فأسنا. نصف إلى هذا، أننا إذا كنا مكرهين لأن اقتصادنا ضعيف، فالواجب علينا أن نأخذ بجميع الأسباب التي تؤدي إلى تقوية اقتصادنا. الواجب علينا أن نترك ركوب السيارات الشبح، وأن نترك الإنفاق على مظاهر الفسق والفجور والكفر، وأن نترك مظاهر الطرف التي تركها الشيوعيون في الصين لأنهم أرادوا أن يقيموا دولتهم. لكن هؤلاء يعيشون معيشة لا تدل أبدا على أنهم مكرهون، إلا إن قلت إنهم مكرهون على هذه المعيشة، ومكرهون على العيش في القصور، ومكرهون على ركوب سيارات الشبح. وأقول لك حينئذ أنت تعتذر لهؤلاء بنفس العذر الذي اعتبر به المشركون وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. شو هذا نفس الاعتبار؟ وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. فرد الله عز وجل عليهم ذلك بقوله أولم نمكن لهم حرما آمنا يشفى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. من الذي ينشر الأمانة بين الناس؟ هو الله عز وجل. فجعلوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ولو كان الأمر كذلك لأرسل الله عز وجل خبيرا في الاقتصاد ليحرر اقتصادياتنا أولا، ثم بعد ذلك تأتي شريعة الله عز وجل، مع أننا نجد في السيرة بخلاف ذلك. أتوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له إن كنت تريد الملك ملكناك علينا، وإن كنت تريد الغنى جمعنا لك حتى تصير أغنى، وإن كنت تريد النكاح أن تحناك أجمل بناتنا، وإن كنت تريد. والنبي عليه الصلاة والسلام في كل ذلك يقول ما بهذا بعثت، ما بهذا أمرت، ما بهذا بعث، ما بهذا أمر. والله عز وجل قد علمنا القاعدة بصورتها الصحيحة ابتداء من نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا قال نوح لقومه؟ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. إذن اتباع الشرع والاستقامة عليه أولا، وهذا هو السبيل إلى القوة وإلى الغنى وإلى العلو والتمكين في الأرض. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، أليس كذلك؟ وانتهاء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد قال الله عز وجل في مطلع هذه السورة التي نتحدث عن الآيات التي وردت في نهايتها ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله فإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إذا هذه هي المعادلة. لا نقول نحن لن نتمكن من الاستقامة لأن هؤلاء مكرهون، هم أولا يدعون خلاف ذلك، فكيف تستفيد لنفسك أن تعتذر عنهم بأعذار هم يكون غيرها؟ ثانيا أسألك ما السبيل إلى رفع هذا الإكراه وقد جاءت السيرة وجاء الكتاب وجاءت السنة على خلاف ما تقول؟ ثالث شبهة من الشبهات وهي شبهة تضحك استكانة، يقول أحدهم إن هذا الرجل لم يبدل وإنما ورث التبديل، إن لله وإن إليه راجعون. كذلك كانت قريش، فقريش لم تتبع اللات ولا العزى الذين بعث النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، كانوا على دين الآباء والأجداد، هم لم يفعلوا هذا، فعله آباؤهم وأجدادهم. لعلكم تذكرون حديث صفوة بن ساكن رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام أحمد، إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه كلها، قعد له بطريق الإسلام فقال له أتسلم وتذر دين آبائك وآباء آبائك. وفي الحديث المخرج في الصحيحين من حديث المسيب بن حزم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذهب إلى أبي طالب لما حضرته الوفاة قال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله. ماذا قال أبو جهل وعبد الله بن الحارث؟ قال يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ الملة دي ملة مين؟ ملة عبد المطلب. وكذلك قال الله عز وجل في سورة الأعراف وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها أن يمنعهم إذن من تغيير هذا الكفر الذي تعتقد أنه كفر إلا أنك لا تكفر هؤلاء لأنهم لم يبدلوا وإنما ورث التبديل. ما هي الخطوات التي اتخذوها لتبديل هذا الأمر المعوج وإحلال شريعة الله عز وجل محل هذه القوانين الوضعية؟ لقد صار لهم الأمر وملكوا زمامهم، فاستمرارهم على هذه الحال التي ورثوها لا يفرق بينهم وبين الذي أنشأ هذه الحال، فالذي أنشأ الكفر في الضلال والضياع والذي يتبع هذا الكفر في الضلال والضياع أيضا. أنت تحدث الناس حين تحدثهم عن مسائل الابتداع تقول لهم في رواية في الصحيح من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذا الحديث نهي عن إنشاء البدعة ونهي عن اتباعها أيضا. نهي من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذا الحديث نهي عن إنشاء البدعة ونهي عن اتباعها أيضا. نهي عن إنشائها وعن اتباعها. ثم إن هؤلاء الذين ورثوا التبديل يزيدون هذا التبديل للناس. أنت لا تعقل ما تقول، أنت تجادل عن الذين يختارون أنفسهم وهذا قد يطعن في عقيدتك أنت. أنت تهرج في مقام الجد، تهرج في مقام الجد حين تقول إن هؤلاء لم يبدلوا وإنما ورثوا التبديل. ورثوا التبديل هذا يعني يلفتنا إلى أمر هام، وهو أنه ينبغي في ظل هذه الظروف التي استولى فيها أنصاف المتعلمين على كرسي الدعوة أن نحرر عقولنا وأن نحرر قلوبنا من التقليد. ينبغي أن تزن كل كلام يلقى عليك بميزان الله عز وجل، أما أن تجلس كالمجدور أمام فلان أمام محمد عبد المبسوط أو فلان أو علان لأنك تحبه وحبك له يعني أورث فيك اعتقادا بأنه لا يقول إلا الحق، فتجلس تنظر إلى فمه وتستمع إلى كلامه وتعتقد هذا الكلام بغير بينة وبغير دليل وبغير تفكر وتدبر، أنت لم تؤمن بهذا. أنت أمرت بأن تزن كل أمر بميزان الله تبارك وتعالى. هؤلاء ورثوا التبديل ولم يبدلوا، هؤلاء هم الذين بينوا. معنى هذا أن كل أهل الشرك تنظر إلى فمه وتستمع إلى كلامه وتعتقد هذا الكلام بغير بينة وبغير دليل وبغير تفكر وتدبر، أنت لم تؤمر بهذا. أنت أمرت بأن تزن كل أمر بميزان الله تبارك وتعالى. هؤلاء ورثوا التبديل ولم يبدلوا، هؤلاء هم الذين بينوا. معنى هذا أن كل أهل الشرك الذين سيظهرون في بلاد الإسلام معذورون منذ أن وقع التبديل لأي جزئية من جزئيات هذا الإسلام. حتى إذا كتب هذا الرجل لم يبدل. عمرو بن عامر الخزاعي هو اول من بدل مله ابراهيم عليه السلام كما هو ثابت في الصحيحين. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: رايت عمرو بن عامر الخزاعي يجر خصبه في النار امعاءه في النار، ان كان اول من سيف السائبه وبحر البحيره فبدل مله ابراهيم عليه السلام. طيب والذين اتبعوه ما حكمهم؟ وقد راوه باعينهم يبدل مله ابراهيم عليه السلام. وهؤلاء الذين ورثوا التبديل، الا ترى انهم يحاربون الذين يحاربون الاستقامه على منهج الله؟ هذا هزل في مقام الجد. فالله عز وجل يقول في اواخر سوره هود: ولقد اتينا موسى الكتاب فاختلف فيه فلولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم. هذا فيه إشارة إلى أمرين كما قلت، وهو أنه ينبغي عليك ألا تبدل هذا الوحي، هذا الشرع. وكيف ذلك؟ أن تعتصم به وأن تنقاد إلى ما دل عليه الوحي. ثانيا، إذا اختلفنا فيجب أن يكون اختلافنا معتمدا على أمرين: أن نتسلح بسلاح العلم وبسلاح العدل. إذا وقع الاختلاف ينبغي أن نرد هذا الاختلاف إلى قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبل ذلك لا بد أن نتحلى بالعدل، كما أنك تحسن الظن بنفسك احسن الظن ايضا بخصمك، ولا تتهمه باي تهمة، واعتقد انه بذل وسعه في طلب الحق حتى تبين له الحق فيعجز عن الرد او يتخيل في دفع الحق. فحينئذ يجب عليك ان تبين ضلاله وان تستخدمه بذلك، وأن تقول له في نفسه قولا بليغا لأنه تعمد مخالفة الحق. والله تبارك وتعالى يقول: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. هذا ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. يبقى ينبغي أن لا تتشكك في الكتاب وأن تتبع ما دل عليه الدليل، وإن اختلفت مع غيرك فأن تتسلح بسلاح العلم، وذلك لا يكون إلا بالرد إلى قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدل، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فسبب التنازع والتفرق هو الجهل والظلم، استدلالا بقول الله عز وجل: إنه كان ظلوما جهولا، إنه كان ظلوما جهولا. واتباع ما يخالف الدليل هذا سيؤدي، لأن الإنسان إذا خالف الدليل فقد وقع في اتباع الهوى، واتباع الهوى سيؤدي إلى تفرق المسلمين، والذي يتبع هواه سيسأل عن هذه الفرقة الواقعة بين المسلمين الآن، لا سيما أن الله عز وجل قد نهانا عن التفرق وأمرنا بالاجتماع وقال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وقال الله عز وجل: وقاتلوا المشركين كافة ويقاتلونكم كافة. ثم انتقل الله عز وجل بعد ذلك بنا إلى أمر آخر: وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمكة، وقد قال بعض المفسرين إن هذه الآيات هي التي كانت سببا في الشيب الذي دب في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي قال صلى الله عليه وسلم عنه شيبتني هود وأخواتها فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. ما معنى فاستقم كما أمرت؟ يبينه قول الله عز وجل فاستمسك بالنبي أوحي إليه إنك على صراط مستقيم. فاستقم كما أمرت يعني سر على الصراط المستقيم. وكيف السير على الصراط المستقيم؟ لا يكون إلا بالاعتصام بالوحي. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك أي فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. الإنسان في زماننا هذا وفي بلدنا هذا يعرف أن الحكم صار لغير الله عز وجل، وأن لله عز وجل صبغة وللشيطان صبغة، والأرض قد صبغت بصبغة الشيطان، وإذا مسد الأمر إلى غير أهله فلا شك أن هذا الأمر سيكون معوجا غاية الإعوجاج. هذه المسألة ينبني عليها عمل. إذا عرفت أن زمام الأمور انتقل من أيدي المسلمين إلى أيدي الطواغيت، وأن الأرض بعد أن كانت مصبوغة بصبغة الله عز وجل صبغت بصبغة الشيطان، وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فالواجب على كل إنسان مسلم إذا ما أراد أن يفعل أي شيء في هذه الأحوال أن يعرف حد الله عز وجل في هذا الشيء أولا قبل أن يفعله. لماذا؟ لأننا نشأنا ووضعنا نشأنا على هذه القوانين الوضعية، نشأنا على عقائد الجاهلية، نشأنا على تبرج الجاهلية، نشأنا على ظن الجاهلية وتصورها. فالواجب علينا في كل أمر من أمور حياتنا قبل أن ندفع إليه، لا تقل الأصل في الأشياء إباحة ما لم يأتي الحاضر، لأن الشريعة قد جاءت والله عز وجل قال فيها ما فرضنا في الكتاب من شيء. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالذكر نزل وانقطع الوحي، ومات النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بين هذا الوحي وفسره. فالواجب عليك حينئذ أن تعرف حكم الله عز وجل في كل مسألة قبل أن تخوض فيها. ومن تاب معك بعد أن تحدث سبحانه عن مسألة الاعتقاد فلا تكن في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، وإلا لم يوفوهم نصيبهم غير منقوص. وقد جاء هذا واضحا في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم عن سكان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي قولا في الإسلام لا أسأل عنه أحدا بعدك. فقال صلى الله عليه وآله وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله ثم استقم. فقد أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام، وهذا موافق لما في هذه الآيات التي وردت في آخر سورة هود. قل آمنت بالله وهو الإيمان، ثم استقم، وهذا لا يكون إلا بالعمل الصالح. فطالما أننا نوجد في أرض تتلوث بعقائد الشرك وبقوانين الشرك وبحكم الطواغيت، فينبغي ألا نقدم على أي عمل من الأعمال إلا بعد أن نعرف حكم الله عز وجل في هذا العمل. هذه المسألة يعني لها تفصيلات كثيرة جدا، أذكر منها على سبيل المثال بالنسبة لبرامج التعليم. يجب أن تقرأ في كتب العلم، أن تكون حذرا من أن تدخل عليك عقيدة باطلة. إذا كنت قد جاوزت هذه المرحلة فيجب أن تراقب الكتب التي يتعلم فيها أو منها أبنائك. نحن نعرف أن هناك مؤامرة على التعليم، هذه المؤامرة من قديم، لا تظن أنها حدثت في عهد وزير التعليم هذا أبدا، هذه حدثت من الثلاثينات وقبل ذلك، وقد ولي عميد الأدب العربي الذي كفر كفرا صريحا ولي وزارة التربية والتعليم وتولى رئاسة الجامعة، وسلط على عقول أطفالنا وشبابنا في الثلاثينات، وكل هذا باسم الحضارة وباسم التقدم. فالواجب عليك أن تكون متفطنا لما يحدث في برامج التعليم، وأن تحاول أو أن تأخذ حذرك جيدا، وأن تبين لأبنائك العقيدة المعتقد الصحيح في كل مسألة من المسائل. يجب عليك أن تعلمهم غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان هذا فعل الصحابة، كانوا يعلمون أبنائهم غزوات النبي صلى الله عليه وسلم كما يعلمونهم صور القرآن. يجب أن تعلمهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا قصص حق، ويجب عليك أن تعلمهم قصص القرآن، فإن هذا يؤدي إلى حبهم للمؤمنين من لدن نوح عليه السلام إلى قيام الساعة. ستشعر أنك تحب نوحا عليه السلام والفئة القليلة التي آمنت معه، وتشعر أنك تبغض أبا جهل وتلعنه بعد هذه السنين المتطاولة، وتحب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لأنه كان صحابيا مؤمنا، والأطفال يحبون القصص. وقال الله عز وجل إن هذا لا هو القصص الحق، نحن نقص عليك أحسن القصص. فإذا كان الأبناء، إذا كان الصغار، إذا كان عامة الناس يحبون القصص، فينبغي أن نشغلهم بالقصص الحق الذي جاء به الوحي. وحبهم للأنبياء وللرسل سيؤدي إلى حبهم للوحي، سيؤدي إلى تصحيح تصورهم. فالواجب عليك أن تكون رقيبا على أبنائك. الابن إذا لابد له من الاختلاط، لأننا لا نعيش في صحراء، لابد للابن من اختلاط، وإذا اختلط فسيختلط بهذا المجتمع، لأن المسلمين متفرقون، لن تستطيع أبدا أن تجعل خلقته بأبناء المسلمين الملتزمين فقط، بل بالملتزمين، أبناء الملتزمين وأبناء غير الملتزمين، بل ربما اختلط أيضا بأبناء الكافرين. فيجب أن تفحص ما دخل إليه أولا بأول، وهذا يحتاج منك إلى رفق. وقد تحدث فضيلة الشيخ عن تربية الأبناء في الإسلام حديثا طويلا، أرجو أن ينفعنا الله به وأن ينفعه به أيضا. لابد في هذا من رفق، لأنك بهذا الرفق ستتمكن من استخراج ما دب إلى نفس طفلك، من عقائد أو تصورات باطلة. امرأة من الاجتماع تشتكي من أن ابنها قد طال جنه ويأخذ من المال الذي يوجد في البيت يصرف يعني، وهي تقول له يا حرامي، ويتهرب من الصلاة ولا يصلي إلا أمامها، وهي تريد منه أن يحضر درس كذا وكذا وأن يذهب إلى المسجد كذا. وضاق بها الأمر إلى درجة أنها فكرت في أن تسلمه إلى إصلاحية الأحداث التي يسمونها إصلاحية. فقلت لها أنت امرأة معرجة كالنفس التي في غير سن التكليف، هذا الذي يكلفه الله عز وجل، فكيف تكلفينه أنت بهذه الأشياء التي لا قدر له بها؟ اكتفي منهم بالصلاة. وما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام مروهم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها لعشر؟ ما معنى اضربوهم عليها لعشر؟ يعني لما يضرب الصلاة اضرب. قد يحتاج الأمر منك إلى أن تتغافل أحيانا عن الأشياء التي يخصون من ابنك لأنه ليس مكلفا، وأنت إذا تتبعته دائما بالعقوبة بالعقوبة بالعقوبة فسيكتف وسيخرج عن طوعك. الابن يحتاج إلى اللعب. شوف الصحابة رضي الله عنهم كان يلهون أبناءهم الصغار باللعب من العلم ويرسلونهم إلى المسجد لتدريبهم على الصيام. طفل صغير عايز يصومه، مش انه لا يجب تصوم حضرتك وأقتلك وأعمل فيك وأنت هتطلع مرات وأنت هتطلع كاس وأنت هتطلع، لا طبعا الكلام ده لا يصح. كانوا يدربون الأبناء عروسة تدي العروسة اللعبة دي تقول له واحد يلا خد الفاتحة لحد المسجد، افرض انه راح المسجد ولعب مع الأطفال اللي هناك خارج المسجد، دخل سمع كلمة استحقه في يوم الجمعة، فينبغي أن تجعل يوم الجمعة في هذا يوم عيد، استحقه بعد ذلك إلى محل بالحلوى أو بالمشروبات أو اذهب به إلى زيارة فلان أو عمان لتحبب إليه هذا اليوم ولتحبب إليه الذهاب إلى المسجد. لكن الواجب عليك أن تراقب مسلك طفلك هذا، وأن تراقب البرامج التعليمية التي يتلقاها في المدارس، وأن تصونه عن كتب الثقافة وعن أجهزة الإعلام وما تبثه من شر وفساد وكفر، وفي نفس الوقت أن تبدأ أنت بالتوجيه الصحيح. ابدأ بالتوجيه الصحيح وخاطب عقله دائما. عقله ناقص ولكنه يفكر. قل له أترى هذه المرأة المتبرجة؟ فمرة من المرات مثلا يعني وجدت أن طفلا كره أن يضحك الأولاد عليه وهو يلبس القميص، فقلت له أمك تخرج منتقبة، أما رأيت أحدا من الناس ضحك منها؟ قال نعم كثير من الناس يضحكون منها. قلت له إذا هل تحب أن نوصيها بأن تخلع هذا النقاب وهذا الحجاب وأن تخرج كهذه المرأة تبرز فخذيها وساقيها وتبرز عورتها؟ تستكشع هذا الأمر لأنه لم يتعود أو لم يألف هذه الصورة لأمه وهي في خارج البيت، تستكشع هذا الأمر. فقلت له أما تلقى قول الله عز وجل إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، يعني المسألة تحتاج إلى حوار وإلى طول نفس. تربية الأولاد تحتاج إلى جهد جهيد ينبغي أن نقوم به، ولو كنا متكافلين لكفانا البعض مؤونة هذا الأمر. مش كل واحد متفرد ويستطيع أن هو يقوم بتربية أبنائه. هذا الأمر يعني أنا أراه في نفسي، مواعيد ودروس ودروس وأسئلة وأسئلة، وهذا يشغلني عن أبنائي. ماذا بعد؟ أنا لا أراقبهم، فهل يتولى أحد من المسلمين القيام بهذه المصلحة؟ ليس لي على وجه الخصوص، ولكن المسلمين على وجه العموم ويستشعر مسؤولية هذا الأمر. إذا أردنا أن نحفظ الأبناء القرآن أنت كمسلم ألست حريصا على أن يشب هؤلاء الأبناء مسلمين يحفظون القرآن؟ فلما لا تؤدي هذا ولو بأجر؟ يعني المسألة تحتاج إلى تكافل عام، تكافل عام يقوم كل مسلم فيه بدوره. هذا بالنسبة للأبناء وهو قليل من كثير. بالنسبة للوظائف والمعاملات والتجارات وما إلى ذلك، هل تعلمت كتاب البيوع؟ أما عرفت أن في الفقه كتابا بعنوان كتاب البيوع، وأن هذا الكتاب فيه الأحكام التي وردت تتعلق بالبيوع، ما يجوز منها وما لا يجوز، وما يصحح البيع وما يبطله وما يفسده، وآثار العقد الفاسد وآثار العقد الصحيح وما إلى ذلك. الكل يبيع ويشتري، يمارس هذا الأمر ويحتاج إليه. هل عرفت شيئا عن البيوع الربوية؟ هل عرفت شيئا عن المعاملات الربوية؟ الواجب علينا أن نتفحص كل هذه الأمور. تجد سؤالا مثلا، أحد الإخوة الأفاضل يسألني سؤالا يقول: الشركة عندنا تقتطع جزءا من مرتباتنا لإنشاء ما يسمى بصندوق الزمالة. هذا الجزء من المرتبات يعني يخصص للخارجين على المعاش، مثلا بيجهل على المعاش أو يموت أو تحدث له إصابة يخرج بسببها إلى المعاش، يتولى هذا الصندوق صرف مبلغ كبير له، ألفات ألوف. طيب من أين يأتي هذا المبلغ؟ أحد أمرين بقى، إما أن هذا المبلغ يضارب به، يعني يستثمر في مشروعات جائزة أو في مشروعات غير جائزة. فإن كان في مشروعات غير جائزة فكيف تتكسب من حرام وكيف تعين على الإثم والعدوان؟ وإن كان من مشروعات جائزة مباحة فكيف تشترط لنفسك مبلغا أكثر من المبلغ الذي دفعت وأنت تدندن ليلا نهارا بأن اشتراط مبلغ ثابت من المسمى من الربح في عقد المضاربة يؤدي إلى إبطال هذا العقد بالإجماع إلا عند المفتي، وسلك المفتي عبد الوهاب خلاف. فماذا كانت الديانة قبل عبد الوهاب خلاف؟ ما تعرفش. يعني يقول لك: وقد ذهب الآخرون إلى الجواز. مين هم الآخرون؟ الشيخ عبد الوهاب خلاف. طب الشيخ عبد الوهاب خلاف لما قال هذه المقالة تصب له علماء الوقت. وإن شئت فراجع كتاب أصول الفقه لمحمد أبو زهرة رحمه الله، كتاب أصول الفقه لمحمد أبو زهرة، لما جه يتكلم عن المصالح المرسلة قال إن هؤلاء المشايخ الذين يقولون بأن اشتراط مبلغ من الربح من قبيل المصالح المرسلة، هؤلاء قد أعمى الله قلوبهم وأبصارهم، أو كما قال معنى كلامه هذا. فكيف تسمي لنفسك مبلغا ثابتا؟ تجد أن الطاقة الكبرى هو يقول: هذا المبلغ يرسل به إلى البنوك وينمى هذا المبلغ عن طريق أرباح البنوك. طبعا دي مسألة كل إنسان منا يفكر في أبنائه، عنده أولاد صغار هو مهدد في أي وقت، أو حتى لو كان مش مهدد لكل أجل كده ممكن يموت الأولاد دول يروحوا، فما المانع من أن يخرج لهم مبلغا كبيرا من المال؟ ما المانع؟ هذا تفكير بعيد عن الإسلام. التفكير الإسلامي إنما يكون وفقا للمعايير التي وردت في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. تأمل هذه الآية العظيمة من سورة النساء. والله هذه الآية الواحد يعني يخونا يقف عندها طويلا، إلا أنها تمده بذات: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. انت خايف على اولادك وانت مثلا بتسلك طريقا قد تكون العواقب فيها وفيما أن تفقد حياتك. هي العاقبة خير طبعا إن شاء الله لهنا نؤمن بالله واليوم الآخر، لكن قد يؤدي هذا إلى سجنك أو حبسك أو قتلك، مش كده؟ طيب الأولاد الصغيرين دول لما تجد الناس بقى من حواليك عمالين يقول لك أولادك راعي أولادك وراعي مراتك، أنت دلوقتي لما تروح أولادك الخمسة دول ولا مراتك دي مين هيصرف عليها؟ مين هينفق؟ مين هيعمل؟ ما أنت شايف اللي بيحصل وشايف الفتن وشايف وشايف. ومن صلى الله نقرأ هذه الآية: بل يخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. راجع كده تفسير سورة الكهف في قصة الخضر عليه السلام، في قصة الغلامين اليتيمين، وكان أبوهما صالحا. غلامين يتيمين موجودين في بلدة خبيثة، أبت أن تضيف الضيف، ضيف استطعم أهلها فأبوا. بديت القرية في غاية الشح، طبعا لو استولت على الكنز بتاع المسكينين دول هيضيع. وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يستخرجا أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. هتجد في هذا التفسير أثر عن سعيد بن المسيب رحمه الله حين رزق بولد، فكان يقول له: يا بني إني لأطيل الصلاة رجاء أن أحفظ فيك، إني لأطيل الصلاة رجاء أن أحفظ فيك. وأقرأ هذه الآية: وكان أبوهما صالحا. عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه حين حضرته الوفاة وهو على فراش الموت وكان له عشرة من الولد، أتوه بأبنائه وهو على فراش الموت فقال له: هؤلاء أبناءك، ألا توصي لهم بشيء؟ على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قررت بهذا المثال الذي ضربته أن أقول إنه ينبغي على الإنسان المسلم أن يطلب حكم الله عز وجل في كل مسألة قبل أن يقدم عليها، لأن الأرض قد صبغت بصبغة الشيطان، فلا يجوز لك أن تتجاهل طلب حكم الله عز وجل أو أن تقدم على أمر إلا بعد تبين حكم الله عز وجل فيه وأنه يجوز، وإلا فالواجب عليك أن تكف بغير أن تسأل عن البديل. نحن لسنا خبراء في الاقتصاد ولا في كذا ولا في كذا، أنت تسأل هل يجوز أن يفعل الإنسان كذا؟ إذا عرفت أنه لا يجوز فالواجب عليك أن تكون من أبعد الناس عن هذه الفعلة. فرجل يقول: طيب أنا إذا طلبت مالي فستأكله الزكاة، فتأكله. يعني أن طرق الاستثمار في الأرض صارت كلها غير مشروعة. إذا الواجب عليك ألا تستثمر مالك بأي طريق من هذه الطرق. ما البديل؟ البديل أن تضع مالك في بيتك. سيصرف والله إذا صرفت بإذن الله، ستكونه الزكاة لك أجر، ولكن لا يجوز بأي حال من الأحوال تستثمر مالك فيما لا يحل بحجة فقدان الدليل، لا سيما وأن أو فقدان البديل استغفر الله، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يقطع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. من الفتن انت ستموت، هذا المال الذي رزقك الله عز وجل به انت مستخلف فيه، ويجب عليك الا تستخدمه الا في الاوجه المرضيه لله تبارك وتعالى. فاذا فقدت جميع هذه الاوجه وكانت الاوجه المتاحه كلها مخالفه لما جاء به الشرع فالواجب عليك أن تكف، وإن أدى هذا إلى أن تأكل الزكاة مالك فلك أجر في هذه الزكاة التي تخرجها. وأما أبناؤك فقد سمعت قول الله عز وجل: وليخشى الذين ظلموا.